السلام عليكم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا من التعليق على كلامي أو خاتمة وتتمة الشارح لباب الفرائض، فإنه ذكر أمورا لم يذكرها الناظم بحكم أنه اختصر، ولكن الشارح رأى أنها أمور مهمة وهي كذلك، فينبغي لطالب العلم أن يلم بها، فأراد من باب تتمة الفائدة أن يذكرها. فقال: خاتمة. لم يتكلم المصنف رحمه الله على الحج، وهو باب مهم لا ينبغي للمفتي أن يفتي في علم الفرائض إلا بعد أن يطلع عليه، كما قد قيل: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. وطبعا هذا واضح الحجب، يعني لأنك والحجب أصلا حقيقة هو لا يكاد يخرج عما تقدم، يعني هو توضيح لما تقدم. فمثلا عندما نقول الأم لها الثلث بشرط أن لا يكون هناك مثلا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، يأتي في باب الحجب فيقول مثلا الجمع من الإخوة و الفرع الوارث ينقلان الأم من الثلث إلى السدس. هذا يعني كأنه لأنه سبق أيضا أن الأم ترث السدس مع الفرع الوارث أو مع الجمع من الإخوة، فإذا هذا هو التأكيد لبعض الضوابط والشروط المتقدمة، لكنه يعين على الضبط، يعين على ضبط هذه الأبواب. طيب، قال: والحجم على قسمين: حجب نقص ويسمى حجب انتقال، وحجب إسقاط، وبعضهم يسميها كذا، يقول: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب حرمان معناها أنه لا، هذا الوارث إذا وجد الآخر لا يرث شيئا أصلا، ليس له أي شيء. مثال ذلك الإخوة مع الأب مثلا، الأب إذا وجد الإخوة ليس لهم شيء، هذا يسمى حجب حرمان، الذي سماه هنا حجب إسقاط، يعني لا يرث شيئا أصلا. طيب، وهناك حجب نقصان، والذي سمى أيضا حجب نقص أو حجب انتقال، فينقله من حال إلى حال لكنه يرث لكن أقل. مثلا كما قلنا الأم عند عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة ترث الثلث، فإذا وجد إما الجمع من الإخوة وإما الفرع الوارث نقلت من الثلث إلى السدس. الآن هل هي حرمت؟ لا، ولكنها نقص ميراث، فهذا حجب نقصان. حجب نقصان. ثم هو أخذ يعني يلخص أشياء يعني مر عليها سريعا، لأنها أصلا هي داخلة فيما قدمناه، داخلة فيما قدمناه، لكنها تضبط هذه الأحوال. ثم إنه جزاه الله خيرا ورحمه ذكر أيضا نظما، ذكرها نظما بعد ذلك، لأن له نظما في الفرائض كما قلنا، فنقل منه هذا الذي ذكره نثرا، ذكره بعد ذلك نظما. قال: فحجب النقل مثل نقل الأب من التعصيب إلى السدس، أي ينقله له الابن وابن الابن. الفرع الوارث ينقل الأب من التعصيب إلى الفرط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل ذكر والابن أولى من الأب، لأننا سبق معنا أن جهات البنوة مرتبة، هكذا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة في الجملة طبعا، وبعضهم يزيد الجدودة، هذا شيء آخر، ثم وبعضهم يدخلها في الأبوة على يعني، وقد يكون لهذا صلة بمسألة الجد والإخوة ولم نتعرض لها هنا لأن هذا الكتاب مختصر. والبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. فبالتالي إذا كان هناك فرع وارث الأب ليس عاصبا، ينتقل إلى الفرض وهو السدس في حالة الفرع الوارث. طيب، الذكر، وسيأتي الكلام عن البنت إن شاء الله. قال: وكذلك ينقلان الجد للسدس من جميع أحواله، وهذا واضح لأنهم لأن الفرع الوارث إذا نقل الأب فلأن ينقل الجد من باب أولى، لأن الجد أصلا لا يرث شيئا إلا مع عدم الأب، فهو ينزل منزلة الأب عند غيابه. والأم والأمة من الثلث للسدس كما بينا، وينقلان الزوجة من النصف إلى الربع، لأن الزوج إذا لم يكن هناك فرع وارث يرث النصف، فإذا وجد نقص نصيبه إلى الربع من النصف، والزوجة من الربع للثمن نفس الشيء. والبنت الآن انتهى من ما ينقصه الابن وابن الابن، ينتقل الآن إلى الثاني وهو البنت. البنت كذلك تنقل الأب إلى السدس من التعصيب الكامل، ثم إن بقي شيء يأخذه بالتعصيب. البنت تنقل الأب إلى التعصيب، إلى السدس، والأبوي لكل واحد منهم السدس، وإن كان له ولد، ولد تشمل ذكر وأنثى ليس كما شاع في الأعراف. طيب، لكن مع ذلك يبقى الأب هو أولى رجل ذكر ما دام ليس هناك فرع وارث، ولهذا إذا بقي شيء بعد ذلك يرثه بالتعصيب، وهذه الحالة الوحيدة التي يأخذ فيها بالفرض والتعصيب معا. الأب هو الذي يأخذ بالفرض والتعصيب معا، ومعروف أن الجد قد يتنزل منزلة الأب عند فقده، لكن المقصود هذه هي الحالة التي يجمع له فيها يرث السدس. مثلا لو كان مات ميت ليس له إلا بنت وابن وأب عفر، فنعطي البنت النصف والأب السدس، ثم بقي ثلث. هذا الثلث ليس هناك من هو أولى من الأب، معروف حتى لو في جد وعم وأخ وكذا، فالأب هو أولى رجل ذكر هنا، فيأخذ الباقي تعصيبا، فيكون قد أخذ السدس فرضا والباقي بعد البنت وبعد نصيبه الأول تعصيبا. وأهل الفرائض يقولون الدقيق ألا تقول يرث الثلث تعصيبا، لأنه لا يقال الثلث كذا إلا في الفرائض، أما في الفروض، أما في التعصيب فيقال الباقي، فتقول ورث السدس فرضا والباقي بعده وبعد البنت تعصيبا. طيب، قال وكذلك تنقل الأب من إلى السدس من التعصيب الكامل، ثم إن بقي شيئا يأخذه بالتعصيب لأنه أولى رجل ذكر في هذه الحالة. وتنقل الجدة كذلك لأن الجدة يتنزل منزلة الأب عند فقده. والأمة من الثلث للسدس كما تقدم لأنها فرع وارث. وتنقل البنت هذا أيضا، البنت بنت الابن من النصف إلى السدس، سدس تكملة الثلثين كما تقدم، بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلث. والأخت ولولا هذه البنت لتنزلت بنت الابن منزلتها فورثت النصف. والأخت الشقيقة أو لأب من النصف إلى التعصيب، كذلك الأخت الشقيقة أو لأب عند عدم الشقيقة تأخذ النصف، لكن إذا هناك بنت تكون معها معصبة ترث الباقي، وقد تقدم ذلك. وبنت الابن تتنزل منزلتها عند فقدها، كذلك بنت الابن كالبنت تماما عند فقد البنت، فتنقل بنت الابن ما تنقله بنت الصلب. الآن هذه هي الثالثة من يحجبون حجبة نقصان. الرابع والإخوة عند تعدده، الجمع من الإخوة ينقلون الأمة من الثلث للسدس ولو كانوا محجوبين بالأبي، هذا هو مذهب الجمهور، حتى ولو كانوا محجوبين فإنهم يؤثرون في تنقيص الأم من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، عند تعددهم ينقلون الأم من الثلث السدس ولو كانوا محجوبين بالأب. وكذلك الإخوة للأم وإن كانوا محجوبين بالأب أو الجد فإنهم ينقلون الأم من الثلث إلى السدس، يعني الجمع من الإخوة مطلقة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم محجوبين أو وارثين فإنهم ينقلون الأم من الثلث إلى السدس، هذا مذهب الجمهور. والشقيقة، وهذا هو المذهب معروف، والشقيقة تنقل الأخت، الآن انتقل إلى الخامس وهو الشقيقة. الشقيقة ماذا تنقص؟ الشقيقة تنقل الأخت للأب من النصف إلى السدس ولو تعددت الأخوات للأب كما تقدم، الأخت للأب لولا الشقيقة لتنزلت منزلتها فأخذت النصف مثلا، أو أخذت الثلثين، أخذنا الثلثين إذا تعددنا، لكن إذا كان هناك شقيقة فإنها تأخذ النصف، والإخوة الأخت للأب أو الأخوات للأب يأخذنا السدس تكملة الثلثين، وهذا قد تقدم أيضا. وقد قلت في الدرة السنية التي كنت نظمتها في الميراث في النقل مالي نفس الكلام لكن نظما، الابن وابنه وإن قد سفلا الأب والجد لسدس النقل، والأم للسدس وزوجا للربع، ومنه زوجة لثمن فاستمع والبنت مثل الابن ثم نقلت للسدس بنت الابن ثم حجبت أختا من الفرض إلى التعصيب وبنت الابن مثلها في الغيب. هنا في لفظ ثم لكن الظاهر أنها زائدة. ونقل الإخوة مطلقا ولو قد حجبوا أما لسدس قد رووا شقيقة أختا للب نقلت للسدس من نصف ولو تعددت. هذا كله حجب النقصان، ولاحظ أنه ينقص من كذا إلى كذا من كذا إلى كذا. طيب، وأما حجب الإسقاط وهو يسمى حجب الحرمان فإن المحجوب فيه لا يرث مع حاجبه، فالابن يحجب أبناء الابن. هنا لا يرث تماما، المحجوب لا يرث أي شيء، وهذا كثير منه من باب التعصيب، لأننا سبق معنا أن مثلا عندنا التعصيب أول شيء ننظر إلى الجهة، فجهة البنوة مطلقا تحجب جهة الأبوة مطلقا، وجهة الأبوة مطلقا أو جهة الأبوة تحجب جهة الأخوة على خلاف في مسألة الجد والإخوة، ثم جهة الأخوة تحجب جهة العمومة، ثم جهة العمومة تحجب جهة الولاء. طيب، هذا من جهة الجهة. ثم الشيء الثاني بعد الجهة القرب، يعني إذا اجتمعا في نفس الجهة فالأقرب يرث يحجب الأبعد. فمثلا الابن وابن الابن كلاهما من جهة البنوة، لكن الابن أقرب فالابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن ابن ابن مثلا، ابن ابن ابن مثلا. وكذلك الأب يحجب الجدة، حتى لو قلنا إن الجد من جهة الأبوة لكن الأب أقرب. والأخ يحجب ابن الأخ لأنه أقرب منه، والعم يحجب ابن العم وإن اشتركا في جهة العمومة، وهكذا. والمعتق مثلا يحجب أبناءه. طيب، هذا يسمى بالقرب. إذن أول شيء ننظر إلى الجهة لا ننظر إلى القرب. فمثلا لو عندنا ابن ابن ابن ابن مثلا فإنه يحجب الأب، فإن قال قائل الأب أقرب نقول نحن لا ننظر إلى القرب إلا بعد الجهة، أولا ننظر إلى الجهة. فإذا كان هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأبوة حجبه مطلقا قرب أو بعد، فلا نلتفت إلى القرب إلا بعد الجهة. إذا اشتركا في الجهة حينئذ ننظر إلى القرب. طيب، إذن عندنا الجهة ثم القرب ثم القوة. القوة معناها أن الشقيقة يحجب من كان لأب، طبعا من كان لأم لا يدخل أصلا لأنه من ذوي الأرحام، نحن نتكلم عن التعصيب. وهذا لا يكون في كل الجهات، إنما يكون في جهة الأخوة والعمومة فقط. فمثلا الأخ الشقيق والأخ لأب من نفس الجهة ونفس القرب في الجملة، لكن الشقيقة أقوى لاشتراكه في الجد يعني في مع الميت في أمه وأبيه، في أبيه وأمه، فيقدم عليه ويحجبه. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب، وهذا بعد القرب كما قلنا. فلو كان أحدهما أقرب لا نلتفت إلى القوة، بمعنى أن الأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه أقرب. نحن لا ننظر إلى القوة إلا عند استواء القرب، لا ننظر إلى القوة إلا عند استواء القرب، أما إذا اختلف القرب فننظر إلى الأقرب مطلقا. فابن الأخ مثلا لأب يحجب العم طبعا لأنه من جهة الجهة مقدم، وكذلك حتى إذا كان في جهة واحدة، مثلا عم لأب وابن عم شقيق، أيهما يرث؟ العم للأب، لأننا لا ننظر كما قلنا إلى القوة إلا عند استواء القرب، أما إذا كان أحدهما أقرب فإننا نورث الأقرب مطلقا. إذن تلخص لنا في التعصيب أن ننظر إلى ثلاثة أشياء مرتبة: الجهة ثم القرب ثم القوة. وبهذا تعرف كثيرا من التفاصيل التي سيذكرها الشارح لأنها تدخل في هذا الضابط، هذه الضوابط. هذا بالنسبة للتعصيب. وأما بالنسبة للفروض فتقدم مثلا من يكون مثلا لا يرث إلا بشرطها عدم وجود فلان، هذا كذلك عدم وجود كذا أو عدم وجود كذا. وبهذا تعرف أن كل ما سيأتي داخل فيما تقدم. قالوا أما حجب الإسقاط فإن المحجوب فيه لا يرث مع حاجبه شيئا، فالابن يحجب أبناء الابن والإخوة والأعمى لما ذكرنا، والأب يحجب الجد له أي الجد للأب، أما الجد للأم فليس له شيء أصلا لأنه من ذوي الأرحام، فالأصل أنه لا يرث شيئا وإن على، يعني حتى لو كان أبو أبي الأب مثلا من باب أولى، والإخوة وأبناءهم والأعمى. والجد يحجب الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا الكلالة، فإذا كان له أب أو جد أو فرع وارث فإن الإخوة لأم لا يرثون، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، وكما قرأ شذوذا قراءة سعد بن أبي وقاص. لكن إذن يعني لا يرثون إلا الكلالة، فبالتالي يحجبهم الأب ويحجبهم الجد للأب ويحجبهم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى قرب أو بعد فرع الوارث. وأبناء، وهذا سيلخص لك كثيرا مما يأتي ممن يحجبون الإخوة للأم. طيب، والجد يحجب أيضا أبناء الإخوة لأنه من جهة الأبوة ولا من جهة الأخوة. والأعمام، وهل يحجب الإخوة؟ هذا فيه خلاف، عند المالكية لا يحجبهم الشافعية، وعند الحنابلة أيضا في المشهور المذهبي، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى حجبه، وهو مذهب أبي بكر الصديق إلى حجبه لهم، وهو مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، اختاره جماعة. لكن عند المالكية عند الجمهور لا يحجبهم، وإنما يشاركهم على تفاصيل طويلة ذكروها في كتب الفرائض. والبنت وبنت الابن يحجبان الإخوة للأم كما ذكرنا، لأنهم لا يرثون إلا الكلالة. والبنتان يحجبان بنت الابن إن لم يكن لها أخ أو ابن عم مساوي لها في الدرجة، لأنهما يستغرقان الثلثين، فلا شيء لبنات الابن إلا أن يرثن عصبة بالغير ما إذا كان لهن أخ أو عم. فإذا مثلا عندنا بنتان وبنت ابن، بنت الابن هذه سقطت لأن البنتين استغرقتا الثلثين، لكن إذا كان مع بنت الابن هذه ابن ابن فسترث معه ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا ذلك لسقطت، لهذا يسمونه أخ السعد أو كذا أو ابن عم السعد، لأنه كان سببا كانوا يسمونه كذلك، والله أعلم ولست يعني الآن مستثبت من ذلك، لأنه كان سببا في ميراثها، ولولاه بعد الله عز وجل لسقطت. طيب، قال ويحجب الشقيق الإخوة للأبي والأعمام وأبناء الجميع، يعني أبناء الأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأشقاء. والأخ للأبي يحجب من الأخ مطلقا، طبعا هذا كله يدخل في الضابط الذي ذكرناه، الضابط الذي ذكرناه، والأعمام وأبناء. والبنت مع الشقيقة كل واحدة ستأخذ نصف، البنت نصف والشقيقة نصف، هذه عصبة مع الغير، يحجبان الأخ للأب وأبناء الأخ مطلقا، لا ليس لهم شيء. والأعمام وأبناء. والبنت مع الأخت للأب، الأخت للأب عند الشقيقة تتنازل منزلتها، فستكون البنت لها النصف والباقي للأخت للأب، لأنها معصبة معها، عصبة مع الغير كما تقدم لنا. تحجبان أبناء الأخ والأعمام والأعمام وأبناءهم. والشقيقتان تحجبان الأخت للأب لأنهما تستوعبان الثلثين، إن لم يكن أخ للأب، وإلا فإنه شاركها فيما بقي فتكون عصبة بالغير كما تقدم في بنت الابن. والأم تحجب الجدة من كل جهة، كل جدة لا ترث مع وجود الأم، الأم تحجب كل الجدات. والأب يحجب التي من جهته خاصة ولا يحجب التي من جهة الأم، إنما يحجب أمه هو، يعني الجدة أم الأب لا ترث إلا عند عدم الأب هكذا. وتحجب الجدة البعدة من جهة الأب، تحجب الجدة البعدة من جهة الأب بالقربة من جهة الأم، يعني إذا كان في أم فإنها تحجب أم أبي الأب مثلا، عفوا أم أم الأب. وإلى هذا أشرت بقولي في حجب الإسقاط، حجب الابن ابنا للابن وهما نفس الكلام المتقدم نظما مطلقة، وإخوة وأعماما كما حجب ذين مع جد الأب، والجد فرع إخوة قد يحجب وإخوة الأم وصد كل عم، والبنت بنت الابن إخوة لأم، وبنت الابن حجب البنتان في فقد عاصب من الإخوان أو ابن عم إن سواها وحجب. هذا البيت يعني فيه اختلال إلا أن يقال إن سواها، أما إذا قيل إن سواها فإن البيت ينكسر، ابن عم إن سواها هكذا ينكسر. وحجب شقيقة، الشقيق نعماما وإخوة لأب، وهكذا كل شقيق قدم على الذي بالأب خص فعلما، وهذا داخل في الضابط التي ذكرناها التقديم بالقوة. ومطلق ابن الأخ بالأخ لأب يحجب، والعم بها زينه جب وذي الثلاثة تمنع عن حقيقة بالبنت إن تضف لها شقيقة والبنت مع أخت والبنت مع أخت لأب منع نجل أخ والعم يا من قد وعى والأخت للأب الشقيقتان في فقد منع الصبا يمنعان كذا مكتوب ويمكن أن يقال تمنعان لكن هذا مكتوب واحجب بأم جدة حيث أتت يعني من جميع الجهات وجدة للأم من قد بعدت من جهة الأب ولا عكس يرى يعني إذا كانت القربة من جهة الأب فإنها لا تحجب البعد من جهة الأب والأم مثال ذلك أم الأب لا تحجب أم الأم لأن الجدة أم الأم أقوى فإن حتى لو بعدت يشتركان في السدس وجدة الأب به فالذكرى لعلها لأنها لا فذكرى لا تستقيم وجدة الأب به فالذكرى به يعني بالأب فأم الأب لا ترث مع وجود ابنها الأب فرع الآن انتهى من كل ما يتعلق بالحجب ختم بشيء يسمى الأصول الأصول ما هي؟ هي يعني ما يعرف بالمشترك أو كذا في الرياضيات مثلا أنت إذا أردت أن توجد علاقة بين الربع والثلث فهذا له الثلث وهذا له الربع مثلا إذا كان هناك مسألة فيها رجل ترك زوجة وأما وعما فالزوجة لها الربع لأنه لا يوجد فرع وارث وكذلك الأم لها الثلث لأنه لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة والعم له الباقي لكن كيف نوجد علاقة بين الثلث والربع ما هو العدد الذي يمكننا أن نخرج منه الثلث والربع هو 12 فنجعل المسألة من 12 ونجعل للزوجة حينئذ ثلاثة أسهم من 12 سهما والربع وللأم 4 من 12 وهو الثلث هكذا 4 و3 7 بقي 5 يأخذها العم فهذه هكذا هذه تسمى الأصول يعني كيف نخرج مثلا العلاقات بين هذه الكسور وهو ما يعرف بالمشترك في الرياضيات طيب قال هنا فرع وأما الأصول التي هي مخرج السهام فسبعة الاثنان مثل مثلا بنت وعم البنت لها النصف والعم له الباقي فهذه تخرج من اثنين أو مثلا زوج وشقيقة فالزوج له النصف والشقيقة لها النصف والثلاثة نفس الشيء مثلا أم وعم فالأم لها الثلث وما بقي فللعم سهمان الأربعة نفس الشيء زوجة وعم مثلا فالزوجة لها الربع وما بقي فللعم ثلاثة أسهم والستة مثلا إذا كان هناك مسألة فيها ثلث ونصف مثلا بنت وأم وعم لا عفوا نعم مثلا بنت أو عفوا شقيقة مثلا تأخذ النصف وأم تأخذ الثلث لأنه ليس هناك جمع من الإخوة وعم الآن الأم ستأخذ الثلث والبنت والشقيقة ستأخذ النصف طيب كيف نخرج نصفا وثلثا من ستة فنعطي الأم سهمين من ستة وهو الثلث والأخت نعطيها ثلاثة من ستة وهو النصف ويبقى سهم واحد يأخذه العم لأنه معصب والثمانية مثلا زوج مثلا ابن وزوجة فالزوجة لها الثمن سهم واحد من ثمانية وما بقي فللابن والاثنى عشر كما المثال الذي مثلنا به والأربع والعشرون الأربع والعشرون تأتي إذا كان في المسألة أشياء تقتضي لا تجتمع إلا في الأربع والعشرين مثل الثمن والسدس فالثمن والسدس لا يمكن أن يجتمع إلا في الأربع والعشرين لأن أي عدد تفرضه دون ذلك لا يخرج منه سليما طيب تعول منها، هذه هي المخارج الأصول الأصلية يعني والمخارج الأصلية. لكن هناك أحيانا يحصل شيء يسمى بالعول. ما هو العول؟ العول هو زيادة في الأسهم ونقص في الأنصباء. يعني أيسر مثال له، لو واحد له شقيقتان، امرأة ماتت لها زوج وشقيقتان، الزوج كم له؟ أو يعني ما فرضه؟ فرضه النصف، والشقيقتان فرضهما الثلثان. طيب لا يمكن أن نخرج نصف وثلثين، نصفا وثلثين لا يمكن أن نخرج ذلك، لأن هذا أكثر من التركة، لأنك إذا أعطيت الشقيقتين الثلثين بقي ثلث فقط، من أين نأتي للزوج بنصف؟ وإذا أعطينا الزوج النصف يبقى نصف فقط، من أين نعطي الشقيقتين الثلثين؟ فماذا نفعل؟ نفعل مثل ما فعلنا في المفلس، تذكرون؟ جعلنا ما يعرف بالمحاصة، يعني أن ندخل النقص على الجميع بنفس النسب التي لهم الحق بها، ننقص الجميع بحيث يكون هناك عدل. يعني مثلا كنا ذكرنا في المفلس أنه إذا كان عليه مثلا 100,000 وما وجد من مالي إلا 50,000 نعطي كل واحد نصف ماله، أليس كذلك؟ ماله على المفلس. كذلك هنا نجعل المسألة بدل من 6 نجعلها من 7، هذا يسمى العول. سنجعل السهام من 6 7 أسهم، هي التركة هي نفس التركة. طيب معروف أن السهم إذا جعلته من 6 إلى 7 سيكون أنقص، فسنعطي الأختين مثلا 4 من 7 بدل 4 من 6، والزوج نعطيه 3 من 7 بدل 3 من 6. فإن قلت هكذا قد نقصناهم، نقول نعم، لكن لا بد من هذا حتى نعدل بينهم، فلا ننقص هذا دون هذا أو هذا دون هذا. هذا هو مذهب جماهير العلماء، خلافا لبعض الظاهرية وبعض السلف الذين قالوا نقدم هذا أو هذا، ننظر من هو الأقوى. لا، العدل والذي كان عليه يعني جماهير الصحابة هو هذا، وهذا الذي فعله عمر، يقال إن العباس هو الذي أشار عليه بهذا وأخذ به جماهير العلماء، وهذا هو الذي يتحقق به العدل، حيث ننقص هذا قليلا وهذا قليلا، يعني بالعدل ننقص بينهم ونعطيهم كل واحد ما يمكن إعطاؤه من ذلك. فهذه المسائل الأصول تعول، فمثلا 6 تعول إفرادا إلى 10، بمعنى 6 في بعض المسائل تعول إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10. وكذلك 12 تعود إفرادا إلى 17، يعني تعول الاثنى عشر تعول إلى 13 إلى 15 إلى 17 في مسائل معينة، وسيذكرها الناظم نظما نفيسا هنا. وأيضا 24 تعول إلى 27، وهذه التي تسمى بالمنبرية، يقال إن عليا سئل عنها فقال وهو على المنبر، وهذا الله أعلم بصحته، يعني أنه خطب خطبة عينيها كذا، الحمد لله الذي قطع بالحق قطع وفعل كذا، فقالوا له سألوه عنها وهو على المنبر فقال صار ثمنها تسعى، وواصل في خطبته، لأن الثمن ثلاثة من هذا نصيب الزوج، ثلاثة من 24 ثمن، فإذا صارت ثلاثة من 27 صارت تسعى. فهذه تسمى المسألة هذه لهذا هذه القصة، سواء صحت أو لم تصح، تسمى بالمنبرية، مسألة مشهورة هي. فصار عندنا ثلاثة فقط من الأصول السبعة، الأصول سبعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة عشر. كم من هذه الأصول تعول؟ ثلاثة فقط، الستة والاثنى عشر والأربعة عشر. الستة تعول إفرادا إلى عشرة، والاثنى عشر تعول عفوا الستة تعول واحدا واحدا إلى عشرة، والاثنى عشر تعول إفرادا إلى 17، والأربعة عشرون تعول إلى 27 فقط، ليس لا عول غير هذا. قال تعول منها الستة واحدا واحدا إلى السبعة إلى الثمانية إلى التسعة إلى العشر، واثنى عشر إلى الثلاثة عشر والخمسة عشر والسبعة عشر، يعني أعداد فردية فقط، والأربعة والعشرون تعول إلى السبعة والعشرين. هذا حصر للعول. والعول ما هو؟ قال لك والعول هو الزيادة في السهام عند ازدحامها والنقص في الأنصباء. أنصباء جمع نصيب، مثل أصدقاء جمع صديق، وقد ذكرنا هذا. وقد أشار بعضهم إلى المسائل التي تعول فقال، هنا فصل المسائل، وطبعا لن نستطيع أن نشرحها تفصيلا، لكنه يعني واضح لمن تأمله. قال عول المسائل أتى في عبدي واو وويب، فاستمع وكدي، لعل واويب هو مكتوب واو ويب لكن ما أظن الوزن يستقيم إلا بأن نقول واوين وويب فاستمع وكدي. هذه رموز بحساب الجمل. فمثلا واو أبجد هوز مثلا ستة وهكذا. فست ف لعل هذا هو المقصود. ننظر على كلها. قال فستة لسبعة يا من درى بالزوج والأختين عول قدرا، مثل ما ذكرنا في المسألة ذكرناها ستعول ستة إلى سبعة. وإن تزد أما على ما ذكر إلى الثمانية عالت فعلمه. إذا كان زوج وأختان وأم ستعول إلى ثمانية. بزيد ولدها تكون طاء وآخر أيضا تكون ياء، يعني زوج وأخت في زوج وأختين وأخ لأم سيرث سدس زائدا، حينئذ تنتقل إلى تسعة. طيب وأخوين لأم ستنتقل إلى عشرة. يب ليج زوجة الميت مع زوجة يب ليج زوجة الميت مع أخته من أب وأمه تقع. إذا كان هناك زوجة وأخت وأم، زوجة أخت أم، الزوجة لها الربع والأخت لها النصف والأم لها الثلث. فإذا ثلث ونصف وربع قال لك ستعول من 12 إلى 13. زد عليها ولد أم تزيد سدسا فتعول إلى إيش؟ السدس من 12 اثنين فتعول إلى 15. زد عليها أخا لأم آخر. قال هنا بزيد ولدها لخمسة عشر وآخر أيضا لسبعة عشر. نعم. لكن هذا يحتاج إلى تعبير. الأم نعم زوجة الميت لها ربع والأخت لها النصف، بقي ربع فقط، والأم لها الثلث. طيب وهكذا بزيد ولدها، هذا أيضا يحتاج إلى تأمل باعتبار أن الأم ينبغي أن تنزل إلى السدس باعتبار تعدد، لعل يعني في النظم إشكالا ما يعني تبين لي. بزيد ولدها لخمسة عشر وآخرين أيضا لسبعة عشر، كلما زدت أخا لأم زاد سدسا باعتبار أنهما يشتركان في الثلث، إذا كان أكثر من ذلك فكل يأخذ فيكون مجموعهم له الثلث. كد لكز نسبت للمنبر أبجد هوز حطي كلم. فعندنا أبجد هوز حطي كالكاف عشرون والدال أربعة، هذه أربعة وعشرون، تنتقل إلى كاف وزاي يعني سبعة وعشرين. نسبت للمنبر يعني اللي هي مسألة المنبرية التي ذكرناها، صورتها ذكرها في المختصر يعني كأنه يقصد الشيخ خليلا، وهي بواني زوجة مع ابنتين. إذا كان شخص له أب وأم وزوجة وابنتان فالبنتان لهما الثلثان، والأبوان هذا سدس وهذا سدس، خلاص كملت التركة وتحتاج الزوجة إلى ثمن فتزاد السهام من 24 إلى 27. فاحفظ فإن العلم للإنسان زين. وفي هذا القدر كفاية، ومن أراد المزيد من البيان والإيضاح فعليه بالكتب المخصصة في هذا الفن مثل شروح الرحبية ولباب الفرائد الشيخ الصادق الشطي لعله، والرسموكي وشروحي والدرة البيضاء الدرة البيضاء وغيرها من المصنفات. وبالله التوفيق بين السعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم شرع تكلم الوصية، وكان الأولى أن تكون قبل الميراث لأنها تقدم عليه بعد وصية يوصى بها ودين، فقال باب الوصية. وهذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.